ما الدليل على براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن أبيها مما نسب إليها؟ اعلم أنه لا يجوز اعتقاد أن النبي صلى الله عليه وسلم ظن بأم المؤمنين عائشة الزنا، إنما بعض المنافقين نسبوا لعائشة الزنا بهتانا، وهؤلاء كانوا يدعون الإسلام ظاهرا ويبطنون الكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سميت تلك الحادثة بحادثة الإفك. ولما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك تأذى أذى شديدا، وكيف لا وقد رميت أقرب زوجاته إلى قلبه بالفاحشة. ولما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم وماذا يقول في ذلك سكت ولم يقل شيئا، وهذا ليس معناه أنه شك أو ظن بعائشة أنها ارتكبت تلك الفعلة الخبيثة كما يدعي بعض الجهلة، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يتكلم بدون وحي من الله حتى لا يقال فيه إنه يدافع عن زوجته من غير دليل كما قال بعض المفسرين. وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أنها بريئة مما نسب إليها، وقد نزل الوحي بتبرئتها في سورة النور، قال تعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. معناه الرسول طيب وعائشة طيبة، فهذه تبرئة من الله الواحد القهار الذي لا تخفى عليه خافية. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية: يا عائشة، أما الله فقد برأك. فالقول بأن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها ارتكبت الفاحشة تكذيب للقرآن وطعن في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذى له. قال الله تعالى: والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. ومما يدل على براءة السيدة عائشة رضي الله عنها وعن أبيها ما ذكره النيسابوري في مستدركه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: أما ترضين أن تكوني زوجتي في الدنيا والآخرة؟ قالت: بلى والله. قال: فأنت زوجتي في الدنيا والآخرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائش، هذا جبريل يقرئك السلام. رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إنه والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة من كنا غيرها، يعني عائشة رضي الله عنها وعن أبيها. رواه البخاري. فأي مكرمة تنالها امرأة من خلق الله تعالى كهذه التي خص الله عز وجل بها عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما؟ إنها أم المؤمنين، عائشة الطاهرة، أفقه النساء وأحب النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روى البخاري ومسلم يا أحبابنا عن عمرو بن العاص أنه قال: يا رسول الله، أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. قلت: من الرجال؟ قال: أبوها. قلت: ثم من؟ قال: عمر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي بنية، يقصد فاطمة رضي الله عنها، ألست تحبين ما أحب؟ فقالت: بلى. قال: فأحبي هذه، يعني عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها. وهذا الحديث رواه مسلم.